بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اختفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في أواخر درس ليلة البارحة في كتاب الغسل، أو في باب الغسل، وأخذنا الغسل الكامل حيث عد فيه المؤلف 13 أمرا، وانتهينا إلى الضرب الثاني وهو المجزئ، أي الذي إذا اقتصر عليه الإنسان لا ينبغي أن يكون أقل من تلك الحال، لكن المسلم دائما يحرص على أن يكون في أحسن أحواله، وهو كذلك أيضا يريد أن يكون ما يفعله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى والضرب الأول هو الذي حكي لنا من صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضرب الثاني هو الذي اقتصر عليه الإنسان كفاه لكنه لا ينبغي أن يقل. وهناك ركنان ثابتان في الغسل ننبه عليهما لا بد من توفرهما. الأول هي النية، فلا بد منها في الغسل، كما عرفنا أنها كذلك شرط في الوضوء. والركن الثاني أو الأساس الثاني أو الواجب الثاني هو تعميم البدن بالماء، أي أن يستوعب البدن بالماء بحيث يصل إلى كل جزء من أجزائه حتى ينفذ إلى تحت الشعر. هذان هما المطلوبان أولا. أما الأمور الأخرى فإنها لو نقص منها شيء فإنها لا تبطل الغسل، لكن لا بد من وجود هذين الأمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. قال: الضرب الثاني المجزئ. فتعلمون أيها الإخوة، الغسل من الجنابة أمرها هام، لأنها تطهير لبدن المسلم، فيتعلق بها كثير من الأحكام، نفس كتاب الله عز وجل، يأتي قبل ذلك الصلاة مفروضة أو مسنونة، وكذلك أيضا ما يتعلق بذلك اللبث في المسجد، وكذلك أيضا الطواف، وكذلك أيضا سجود التلاوة والشكر وغير ذلك من الأمور التي ينبغي التي تكون مترتبة عليه. قال: الضرب الثاني المجزئ، وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل. إذن الأول هي النية، والنية جاءت في الكامل وفي المجزئ لأنه لا يمكن الاستغناء عنها. وقلنا في الوضوء بأن العلماء قد اتفقوا عدا أبا حنيفة من الأئمة والثوري إلى أن النية شرط في صحة الوضوء، وهي كذلك شرط في صحة الغسل. وأبو حنيفة يوافقهم رحمه الله تعالى بالنسبة للتيمم كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا، فهو لا يخالف في وجوبها في التيمم، ولكنه يخالف في إيجابها بالنسبة للوضوء والغسل. ولكن مذهب الجمهور هو الراجح، قد سبق أن درسنا هذه المسألة وبيناها وبينا دليلها من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. قال: والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا. يعني مرت التسمية في الوضوء، ورأينا أن جماهير العلماء لا يوجبونها وإنما يرونها سنة، ومن العلماء من أوجبها وهي رواية للحنابلة، لكنها في الغسل أخف أيضا منه في الوضوء، لأن الذي ورد لا وضوء لمن لم يسم الله. فهل الغسل يلحق به؟ من العلماء من سوى بينهما، ومنهم من قال لا، جاء النص في الوضوء فلا يكون الغسل مساويا له، وإن كانوا يرون أنه لا بد منها لأنها ذكر، وينبغي للمسلم بعد النية كذلك أن يحافظ عليها، وهي من الذكر التي استثني للجنب بأن يفعله، وقد أشرنا في درس ليلة البارحة إلا أن جماهير العلماء يمنعون قراءة القرآن ومس المصحف بالنسبة للجنب، ولكن هل يذكر أوراده؟ من العلماء من قال كذلك، ومنهم من قصر الأمر على آية الركوب والنزول، ومنهم من قال هو في جوفه، ولكن الأئمة الأربعة كما رأيتم يمنعون ذلك. قال: ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر. هذا أمر أيها الإخوة متعين، سواء كانت البشرة كثيفة أو خفيفة، لأنه لا بد من أن يستوعب بدنه بالماء، فلا يترك موضع، كما جاء في حديث وإن كان فيه كلام لبعض العلماء: تحت كل شعرة جنابة. إذن هذا يدل على أهمية الغسل والنقاء فيه وتعميم البدن والحرص على ذلك. ولذلك رأينا المالكية رحمهم الله تعالى يشترطون الدلك في كل موضع تصل إليه اليد، كل موضع تصل إليه اليد من البدن فيجب دلكه، وهو مستحب عند جمهور العلماء. قال: ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا. لحديث عائشة رضي الله عنها قال: ولا يجب نقضه. حديث عائشة المتفق عليها الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره. حديث عائشة مر في الكامل، في الغسل الكامل. قال: ولا يجب نقضه إن كان مغفورا. ما معنى مغفورة؟ يعني مجدول، يعني على شكل ضفائر، كما في حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه يكون شعرها ضفائر تنقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحتي على رأسك الماء 3 حتيات. قال: لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي. تشد ظفر رأسه، يعني تربطه، الذي يسمى عند الناس بالجدائل الجليلة، يعني الضفائر التي تلف، وربما تجعله ضفيرة واحدة وربما تجعله أكثر. قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ما معنى تحتين الماء؟ يعني تصبين الماء، تأخذ 3 غرفات فترسلها على بدنها عموما انطلاقا من الرأس، فيعم بذلك البدن، يعني غرفة كثيرة، ثم تتبعها أخرى وثالثة. أما في الحيض فسيأتي الخلاف فيه بين العلماء هل تنقضه أو لا تنقضه، فهناك من يرى النقض ويرى أن ما ورد إنما هو في الجنابة، ولكن سيأتي بأنه جاء في رواية عند مسلم ذكر الحيض. قال رحمه الله: ولا يجب ترتيب الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني جاءت آية الوضوء في سورة المائدة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهنا الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يرد أن يبدأ باليمين قبل الشمال، لم يرد ترتيب هناك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهل ما ورد في الآية على الترتيب سبق الكلام عنه، ورجحنا الترتيب وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وذكرنا أدلة ذلك، وأن البدء بقوله فاغسلوا وجوهكم الفاء فيها إشارة إلى الترتيب، وبينا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لما في الآية، ورسول صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا. لكن الغسل جاءت الآية عامة، والذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بشقه الأيمن، يعني بالجانب الأيمن فيستحب، ولم يقل أحد من العلماء بوجوب ذلك. إذن إذا جاء الإنسان لغسل الجنابة يغسل كفيه 3 ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا هو الكامل، وله أن يغسل رجليه مقدما، وله أن يؤخرها إلى ما بعد الوضوء كما ذكرنا ذلك، ثم بعد ذلك يغسل، يعني يصب الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء كما مر في درس ليلة البارحة. قال: ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه. والبداءة بغسل الشق الأيمن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن يعجبه التيمم في تناعله يعني في لبس النعل، يبدأ باليمين، في ترجله في تسريح الشعر وهو شبيه بغسل الجنابة، يبدأ بالشق الأيمن، ثم بعد وفي طهوره يعني وفي شأنه كله ما عدا المواضع التي لا تكون كريمة فإنها تقدم فيها الرجل اليسرى، وعند الخروج تقدم الرجل اليمنى، كما إذا دخل الخلاء أو خرج من المسجد فإنه يقدم اليسرى. قال لكن يستحب البداءة بما ذكرناه والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في طهوره. يعني أشار إلى معنى الحديث، والحديث هو الذي ذكرناه يعجبه التيمم في تنعله، وفي بعض الروايات تقديم في ترجله وتنعله، وفي طهوره وفي شأنه كله. قال يعني شأنه كله كلبس الثياب وغير ذلك، فإن الإنسان يدخل يده اليمنى وهكذا. قال رحمه الله ولا موالاة فيه. كذلك الموالاة، الموالاة مرت بنا في الوضوء وعرفناها، وقلنا إن أدق تعريف لها هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الآخر، حتى يجف الآخر. فإن أخر مثلا غسل اليدين ماذا؟ حتى جفت قبل أن يمسح الرأس أو قبل أن يصل إلى الرجلين، فإنه بذلك يكون قد ترك الموالاة. هذا هو أحسن أو أدق تعريف لها، إذن ألا يؤخر غسل عضو حتى يؤخر حتى يجف الآخر. أما بالنسبة للغسل فلا موالاة فيه، لأن الآية عامة لا ترتيب ولا موالاة. قال ولا موالاة فيه لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. ولكن الأولى أن يوالي، ليس معنى هذا أنه لا ينبغي الترتيب، لا، ينبغي أن تكون الموالاة كذلك، لأنه ينبغي ألا يغسل بعض بدنه ثم يتركه فترة ثم يعود لغسل الباقي، هذا هو الأولى. لكن مراد العلماء أن ذلك لو حصل فإنه لا يفسد غسله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو الطيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته. يعني المؤلف يقول غسل الحيض هو غسل الجنابة تماما، من حيث التطبيق العملي لا يختلفان، لكن هناك بما أنه دم وخرج من المرأة ومكث مدة ربما يكون ترك أثرا في بدنها، فأشار إلى الزفرة، الزفرة التي تكون من ماذا؟ من الدهن، وأيضا كذلك الرائحة تكون له رائحة يعني مع بقائه في الجسم، فهناك ما يزيل الزفرة والدهن هو أن تأخذ قطعة التي سماها فرصة، تأخذ قطعة من قطن فتضع فيها شيئا من المسك ثم تمره على ماذا؟ على موضع الدم لتنقيه وتذهب الرائحة غير المقبولة إن كانت هناك رائحة. فإن لم تجد هذا فأي نوع من أنواع الطيب، فإن لم تجد فيكفيها الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء مطهر شاف لكل شيء. قال إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو الطيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة جاءت إلى رسول الله، هنا ذكرت امرأة لم تسمه وهي أسمى، أختها أسمى بنت أبي بكر، جاءت تسميته في عدد من الأحاديث، فهنا يعني المؤلف لم يسمها، وأنها أيضا في بعض الروايات، لكنها هي أسمى التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. يعني فرصة قطعة، يعني قطعة قماش أو قطن أو غيرها، فتوضع في المسك ثم بعد ذلك تمر به على مواضع الدم لتطهر ذلك وتذهب الرائحة. وتعلمون بأن المرأة والإخوة مطالبة أيضا بأن تتزين لزوجها وأن تكون على أحسن حال، هذا أمر مطلوب، لكن ليس لها أن تتزين إذا خرجت لا، وإنما تتزين لمن أمرت بأن تتزين له. قال فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي أثر الدم. يعني أشكل عليها ماذا تفعل، فأرشدتها عائشة للطريقة السوية التي ينبغي أن تفعلها، وأنها تتتبع مواضع الدم فتمر بالمسك أو غيره من الطيب على ذلك الموضع. وهذه هي الإخوة مسائل يسأل عنها لا يستحى منها. فقد رأيتم أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، وتلكم المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حروري، قالت عائشة حرورية أنت؟ إذا لا ينبغي للمسلم أن يمنعه الحياء من أن يسأل، ولا ينبغي كذلك أيضا أن يفتي عن جهل، فإن آفة العلم إنما هو العيب. تعلمون قصة الرجل الذي مر بنا والذي أصابه جرح وهم في سفر، فسأل فاحتلم فسألهم أيجدون له رخصة في التيمم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال رسول الله قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا؟ إذن ينبغي للمسلم رجلا أو حتى امرأة أن يسأل عما يتعلق بأمر دينه، لأنها حتى لا يقع في محظور. قال رحمه الله تعالى فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب. وتعلمون الطيب كثير فيما مضى، فما بالكم في هذا الزمن، فإنه قد تعدد وتنوع وكثرت أصنافه فهو طيب. لكن الإنسان يتجنب الطيب الذي يكون فيه كحول، الذي تكلم عنه العلماء مثل الكولونيا، فإن من العلماء من يرى أنه نجس، لأنه لو شرب فإنه يسكر، فنزلوه منزلة الخمرة. ولكن على الإنسان أن يختار ماذا، دهن العود ونحو ذلك من الأفياض الطيبة، هذا بالنسبة للعموم. والمرأة كذلك أيضا. قال فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف. قال المصنف رحمه الله تعالى وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحي. كان يناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية مسلم هنا، لأنه جاء في رواية الأصل الحديث متفق عليه، ولكن في رواية مسلم عندما ذكرت عن الضفائر قالت هل أنقضها للحيض والجنابة، فذكرت الحيض، وهذه ثابتة في صحيح مسلم. إذن ينبغي كذلك أن يكون الحيض كالجنابة، لكن العلماء شددوا في ذلك، وبعض العلماء لأن الحيض أشد من الجنابة، ولكن حقيقة القصد في الموضعين معا هو التعميم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد. قال الأفضل، لكن لو لم يقدمه فله ذلك. الأفضل هو أن يقدم الوضوء، أن يكون وضوءا كاملا، يغسل كفيه، يتمضمض، يستنشق ثلاثا، يغسل وجهه، يغسل يديه ثلاثا بدءا باليمين، يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، وله أن يؤخر غسل رجليه للخلاف المعروف في ذلك. هذا هو الوضوء، يعني ينبغي أن يبدأ به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف أفضل، لأن هذا هو الغسل الكامل. قال والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. فالآية عامة، يعني ما ذكرت وضوءا، وإن كنتم جنبا فطهروا. قال ولم يأمر بالوضوء معه، قال ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية. طيب نقف هنا، قال ولأنهما عبادتان من جنس، هذه من القواعد التي نشير إليها كثيرا. قوله لأنهما عبادتان من جنس يشير إلى القاعدة الفقهية المعروفة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. وبعض العلماء يعبر عنها بتعبير آخر، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. قد تكون القاعدة الثانية تحتاج إلى بيان أكثر من الأولى، فالأولى واضحة، اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما يدخل أحدهما في الآخر غالبا. مثل هنا الحدث الأكبر والأصغر، فالحدث الأصغر الوضوء هو أقل من الغسل فيدخل في الغسل لأنه يشمله وزيادة، هذا فيما يتعلق بماذا. لكن لما نأتي للقاعدة عند ابن رجب، إذا اجتمعت عبادتان خصها في العبادة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس ما قال من جنس واحد لتدخل في ذلك الأجناس الأخرى في وقت واحد ما يكون في وقتين، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ما يكون الإنسان مثلا نسي صلاة الظهر بالأمس أو مثلا نام عن صلاة فلما جاء وقت هذه الصلاة يقول تدخل فيها، لا، لا تدخل مفروضة بمفروضة، بل لا بد أن تؤدي كل واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فهو هذا أمر فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى كالسنن الرواتب، ما تأتي مثلا فتدخل صلاة الظهر تدخل وتقول لا أصلي هذه انتظر تقام الصلاة فتدخل، لا، لكن تحية المسجد تدخل تنوب عنها صلاة الفريضة، إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة فإنها تدخل تحية المسجد بماذا؟ بالفريضة. أما السنن الرواتب فلا، لأنها جاءت عن طريق التبعية لصلاة الظهر مثلا وبعد صلاة المغرب وكذلك أيضا بعد العشاء وقبل الفجر، إذن قبل الظهر وبعده. إذن هذه هي ماذا؟ القاعدة. هنا المؤلف ذكر إنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالب. فأنت مثلا لو دخلت لصلاة العشاء أنت مطالب بأن تصلي تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جئت وقد أقيمت الصلاة تدخل في الصلاة المكتوبة وتغنيك عن تحية المسجد. مثلا طفت بالبيت وإذا بالمكتوبة والصلاة المكتوبة قام، هل تكفيك هذه عن ركعتي الطواف؟ بعض العلماء يقول نعم، أخرت طواف الإفاضة إلى آخر الوقت فطفت طواف الإفاضة يغنيك عن طواف الوداع، مع أن المسائل هذه فيها خلاف بين العلماء، لكن أنا أريد أن أطبق على كلام المؤلف والأشهر أن ذلك جائز. جئت مثلا والإمام قد ركع في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع ويدخل في ذلك تكبيرة الركوع، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، لو أردنا أن نستغرق الأمثلة ولكن فإنها تطول، لكن أردنا أن نعطي نماذج. هذا معنى قول المؤلف، يعني الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، أي لو أن الإنسان نوى الغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر فاغتسل فإن الوضوء يدخل في ذلك على الرأي الصحيح، مع أن المسألة فيها خلاف. لكن من يشترط الوضوء فإنه يقول لا بد أيضا من أن يأتي بالوضوء، وبعضهم يقول يأتي بأفعاله، وبعضهم يقول الوضوء يندرج تحت الغسل ويكفي. قال ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية. لماذا عبادتان؟ لأن كل واحدة منهما طهارة، والطهارة عبادة، إذن رفع الحدث الأصغر عبادة وكذلك أيضا رفع الحدث الأكبر عبادة، فهما عبادتان ومن جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى. قال في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. قال وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ لأنهما نوعان يجبان بسببين. يعني المذهب فيه ثلاثة وأربع روايات في هذه المسألة، لكن المشهور أنهما يتداخلان بشرط أن ينويهما. قال لأنهما نوعان يجبان بسببين فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود. لكنهما يلتقيان لأنهما طهارة، هذه صغرى وهذه كبرى، وكل واحدة منهما وجبت بسبب الحدث، لكن الأولى وجبت بسبب الحدث الأصغر والثانية وجبت بسبب الحدث الأكبر فتشابه فتداخل. قال: وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها. هذه أيضا مسألة أخرى. لو أنك جئت مثلا والإمام قد ركع فكبرت تكبيرة الإحرام ونويت بها تكبيرة الإحرام، هل تدخل فيها تكبيرة الركوع؟ الجواب نعم، مع خلاف في ذلك. ولو نويت بها تكبيرة الركوع وأيضا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع يبقى فيها خلاف، لكن الأسلم أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة الركوع، ثم بعد ذلك أيضا تكبر تكبيرة الركوع فتركع. وانتبهوا أيها الإخوة، بعض المصلين يأتي فحرصا على إدراك الركعة يأتي فيقول والله أكبر وهو منتهي، يكبر تكبيرة الإحرام دون أن يكون قائما. تكبيرة الإحرام يشترط لها القيام لأنها تكبيرة الافتتاح، افتتاح الصلاة، فينبغي أن يؤديها المسلم وهو قائم. إذن هناك من يرى أنه لو كبر تكبيرة الإحرام كفت عنهما، وهناك من يقول لو كبر تكبيرة الإحرام ونوى بها الاثنتين كفت عنهما، وهناك من يقول لا بد من أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ثم ويكفيان عن ذلك، يعني لا بد من ذلك. هل يكفي لو كبر تكبيرة الركوع تكفي عن تكبيرة الإحرام؟ هذا لم يقل به إلا في قول ضعيف جدا، فلا ينبغي أن يعمل بذلك. هذا قول ضعيف جدا بأنه لو كبر تكبيرة الركوع تكفي عن تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتلك واجبة، إلا على القول بأنها سنة أيضا فلا أيضا تدخل في ذلك. إذن الأسلم في ذلك، أسلم الطرق، أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تتبعها بتكبيرة الركوع، فإن لم تتمكن فكبر تكبيرة الإحرام وانوي أيضا دخول تكبيرة الركوع معها. قال: وإن وإحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث المعروف، الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر. فرسول صلى الله عليه وسلم حصر الأعمال بالنيات. في بعض الروايات إنما الأعمال بالنية، وهنا المراد إنما الأعمال أي ثواب الأعمال، وجزاء الأعمال إنما يكون بالنية. فالإنسان يثاب على أعماله إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. أما لو جاهد ليقال فلان شجاع، أو يقرأ القرآن ليقال فلان قال يرائي الناس، فذلك لا ينفع، يرجع عليه بالوزر. لكن متى يثاب الإنسان؟ إذا قصد بعمله وجه الله. حتى الأمور اليسيرة، أمور الدنيا، إذا قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تثاب عليها. حتى ما تنفق على أولادك، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تؤجر عليها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد. يعني هل يجوز لكل من الزوج وزوجته، وهذا هو المراد، أن يغتسلا من إناء واحد، يعني واسع، يمكن أن يجلسان عليه معا؟ الجواب نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، كل منهما يغترف منه، وهذا لا يؤثر. ولكن الكلام الذي سيأتي الخلاف فيه إذا خلت المرأة لماذا؟ بالماء. هل يجوز للرجل أن يستخدمه بعد أو لا؟ يعني هل الخلوة تؤثر أو لا؟ هذا سيذكره المؤلف. إذن ثبتت الأحاديث، جاءت حديث صحيحة، بل تطبيقا عمليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه اغتسل وبعض نسائه من إناء واحد، وفعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. إذن هذا أمر ثابت يجوز. قال: ويجوز. يعني قد يسأل سائل فيقول: إذن الآن هل للزوج والزوج أن يغتسل مثلا في مكان واحد، في مغسل واحد؟ الجواب نعم، لكن ليس لأحد ما، يعني ليس أيضا للرجل أن يدقق في عورة المرأة، فإن ذلك مما يكره وليس محرما. يعني قال: ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا، متفق يعني عليه. هذا حصل مع عائشة رضي الله عنها. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، رواه أبو داود رحمه الله. معنى هذا، وهذا معلوم عند رسول الله أيضا، حتى البخاري رواه، أليس كذلك؟ ما في التعليق عندكم؟ هذا في البخاري. في أحد عنده النسخة المحققة في البخاري؟ فانتبهوا، يعني كان مفروضا. إذا هذا الحديث في البخاري أيضا. إذا هذا أيضا كان الصحابة يفعلونه، ولا شك أن فعلهم له إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلهم له واشتهاره بينهم وإقرار رسول الله دليل على جوازه. إذن هذا أمر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله كذلك الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وفعله المسلم، وهذا جائز في كل زمان وفي كل مكان. قال رحمه الله: ويجوز للمرأة التطهر. لكن ينبغي للمسلم إذا أراد أن يغتسل أن أيضا ألا يكون عريانا، والقصد هنا ألا يكون عريانا يعني في مكان مكشوف. يعني ينبغي للمسلم إذا أراد أن يغتسل حتى يعني في مكان مكشوف ولو لم يكن عنده أحد من الناس، فإنه ينبغي له أيضا أن يحتاط، يعني لا يكون عريانا، يعني يضع شيئا يستره. ولكن لو اغتسل بهذه الحال فإنه يصح. إذن أما أن يغتسل عريان فقد ثبت عن موسى عليه السلام وأيوب أنهما اغتسل وهما عريانان. والمؤلف هنا كما تعلمون لا يستقصي المسائل ولا التفريعات، لأنه كتاب وسطه الذي يناسب لمثل هذه الحلقة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة. كذلك أيضا يجوز، لأن ميمونة اغتسلت وهي جنب، فجاء رسول الله وقد بقي في الإناء ماء يكفي لغسل آخر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل، فأخبرته بأنها قد استعملت واغتسلت منه، فقال: سبحان الله، إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يكون جنبا، فاغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمسألة فيها خلاف في الخلوة وغيرها. قال: ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخلو به. ما لم تخلو به، ما المراد بالخلوة؟ الخلوة ذكرها وقاس على الخلوة في النكاح. ما هي خلوة النكاح؟ هو أن يخلو الرجل، ويقصدون بالخلوة في النكاح هي التي يترتب عليها المهر، أن يرخي سترا ويخلو بالمرأة، وأن يكون عنده أحد لا يعتد به، كأن يكون طفلا رضيعا أو مجنونا وغير ذلك، لا يدرك مثل هذه الأمور. لكن لو كان عندها رجل، يعني عندهما رجل، أو كان عندهما امرأة أو صبي عاقل، فلا تسمى هذه خلوة. فهم يقيسون الخلوة هنا كالخلوة بماذا؟ في النكاح التي سيذكرها المؤلف. فإذا خلت المرأة، وهناك من يفسر الخلوة بانفراد المرأة بالماء، يعني لو انفردت به وحدها ليس للرجل أن يغتسل به، لكن لو اشترك فهذا ثبت في حديث عائشة وغيرها وكذلك الصحابة. قال: فإن خلت به ففيه روايتان، إحداهما يجوز أيضا لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة. الجفنة هي إناء، نوع من الإناء. فجاء النبي، وثم كورة في القرآن: جفان كالجواب وقدور الراسيات. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليغتسل منه، فقلت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء ليس عليه جنابة، رواه أبو داود رحمه الله. قال: ولأنه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، لكن المؤلف يوجز الحمد لله عن الكتاب محقق، فلا يعني نحتاج أن نقف كثيرا عند الأحاديث، ولربما يأخذ منا وقتا كثيرا. نعم. قال: ولأنه ماء لم ينجس ولم يزل عن إطلاقه فأشبه فضلة، يعني لا يزال باقيا ماء مطلقا. معنى ماء مطلق هو الذي لم يستعمل، والماء المستعمل المراد به الذي يخرج من أعضاء المغتسل أو المتوضئ، هو هذا الذي نسميه طاهرا لا طهورا، وهذا سبق الكلام عنه. سبق الكلام بأن الماء ينقسم أقساما ثلاثة: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والطهور لو خالطه زعفران أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة فسلبته تسلبه طهوريته إذا غيرت ماذا لونه وطعمه وريحه، وهناك الماء النجس. ومن العلماء من يقسمهما قسمين: طهور ونجس أو طاهر ونجس. قال رحمه الله تعالى: والثانية لا يجوز للرجل التطهر به، لما روى الحكم بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حديث حسن. قال أحمد رحمه الله: جماعة من الصحابة كرهوه، وذكر منهم ابن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهم، وخص ما خلت به لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت هاهنا، فأما إذا خلت فلا تقربنه. يعني أنت هاهنا وهي هاهنا، أما إذا خلت به فلا تقربن، هذا هو مراده. يعني إذا كنتما معا الزوج وزوجته فلا مانع، لكن أن تخلو به فلا تقربه، بمعنى أنه ماذا لا يغتسل به. لكن هل معنى هذا أنه تنجس أو أمر تعبدي؟ الحقيقة هو أمر تعبدي، يعني لأنه ما الفرق بين أن تنفرد به أو لا تنفرد؟ ولذلك قال العلماء: هذا أمر تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني هي عبادة غير معقولة المعنى، وهذا الذي كان يكثر الكلام عنها ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، وهذا مما تكلم عنه في الوضوء. فإن الجمهور قالوا في الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، فيجب أن تشترط لها النية. والآخرون قالوا هي عبادة معقولة المعنى فلا تشترط لها النية. ما معنى معقولة المعنى وغير معقولة؟ يعني غير معقولة يعني غير معللة بعلة، لم يأتي الحكم مصاحبا لعلة لا نعرف علته، نهينا عن ذلك. ونحن الظاهر لنا لا نرى فرقا بين أن تخلو أو لا تخلو، فلماذا فرق بينهما؟ إذا نقف عند هذا ونقول: هذا أمر تعبدي، ولا تقف ما ليس لك به علم. ما معنى تعبدي؟ يعني غير معروف العلة، علة المنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى الخلوة ألا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح. رأيتم ماذا؟ يعني لا يشاهدها رجل في خلوة النكاح، بمعنى لا يكون عندها، إن كان عندها أحد يعتد به فلا تسمى خلوة، لكن لو كان عندها يعني غير عاقل أو صغير لا يعرف فهذه تسمى خلوة، وقاسوها على النكاح. قال: وذكر القاضي أن، يعني القاضي أبو يعلى من الحنابلة، أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل، وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير، تؤثر بالماء اليسير، لأنه سبق أن عرفنا بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء إذا لحقت به نجاسة إذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه إلا ما غير لونه وطعمه وريحه، فما بالكم بالنسبة لماء مستعمل والمستعمل له لم ينجسه. إذا كان الماء كثيرا بلغ القلتين أو زاد عليها، فتعلمون ما جاء في بضاعة وأنه كان يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب، ومع ذلك كانوا يتوضعون منها. إذا كان الماء كثيرا على الحد الذي عرفنا قلتين خلافا للحنفية، الحنفية أذكركم بمذهبهم بأنهم قالوا القلتان لا اعتبار بهما، وإنما الماء يتأثر بالنجاسة إلا إذا كان كثيرا جدا، بحيث إذا حركت أحد طرفين لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر. هذا أحد تعريفاتهم للماء الكثير. قال: لأن النجاسة وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير، لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير، فهذا أولى. نعم، لأن هذا ليس بنجس، فإذا كانت النجاسة لا تؤثر في الكثير فمن باب أولى ألا تؤثر في هذا. إذن العلة هنا هي تعبدية، وما دام الأمر تعبدي فنعم، مع أن المسألة فيها خلاف، رأيتم أدلة أخرى تدل على جواز ذلك، لكن على القول بالدليل الآخر أو الأخذ بالدليل الآخر الذي نهى عن ذلك. قال: ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه، بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة. إذن هو لا يخرج عنه. ومما يدلكم على أن الأمر تعبدي أن النساء يتطهرن به، ولا فرق بين المرأة والرجل في الماء الطاهر والماء النجس. إذن الأمر تعبدي كأن ذلك منع منه الرجال، منع منه الرجال. إذن الأمر تعبدي فهذا واضح فيه، وأظن المؤلف سينبه إلى ذلك. قال: وللرجل إزالة النجاسة به، لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد. يعني للمرأة ماذا؟ أن تغتسل وأن تتوضأ به وترفع فيه النجاسة، لكن المهم ألا يفعل ذلك الرجل فقط. هذا على الأخذ بحديث النهي، أما على الأخذ بالحديث الآخر فذلك جائز. قال: لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده. وذكر القاضي رحمه الله أنه لا يزيل النجاسة، لأن ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل، وهذا لا يمكن القول بموجبه، فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل. يعني المؤلف رد على القاضي، ورده حقيقة وجيه، يعني ابن قدامة رد على القاضي أبي يعلى وأضعف قوله وتعليله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. باب التيمم. والآن سننتقل إلى باب جديد. إذا أخذنا يكون هذا هو آخر ماذا؟ ما يرفع الأحداث أو ما تستباح. هذا ما تستباح به ماذا؟ أمور منها الصلاة، لأن هناك خلاف هل هو يرفع الحدث أو لا. إذا أخذنا أولا ما يتعلق بالوضوء وهو رفع الحدث الأصغر، ثم ما يتعلق بالغسل، أخذنا الوضوء وما يتعلق به من آداب وغيرها. الآن نأتي إلى التيمم. ما هو التيمم أيها الإخوة في اللغة؟ التيمم في اللغة إنما هو القصد، ولذلك يقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدون الخبيث، فإن الخبيث لا يقصده الإنسان ماذا للنفقة، وإنما يقصد ماذا الحلال. وفي قصة الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإن الخبيث لا ينبغي أن يقصده المؤمن، وإنما عليه أن يتجنبه. إذن هذه الآية دليل على أن المراد بالتيمم إنما هو القصد. وأيضا يقول امرؤ القيس: تيممت العين التي عند ضارج يسيء عليها الظل عرمضها طامي. الشاهد في الشطر الأول: تيممت العين التي عند ضارج، ومراده تيممت العين قصدتها. وضارج إنما هو مكان بين اليمن وبين المدينة، كان يمر به وكان قريبا من البحر، ولذلك قال عرمضها طامي. العرمض هو الطحلب الذي يعلو طامي، يعني يطمو، يعني يعلو على الماء. وتعلمون من أن الشعر إنما يستشهد به إلى وقت محدد في زمن الدولة العباسية. قال: شك أن من أقوى الشعر الذي ورد إنما هو الشعر في الجاهلية وفي صدر الإسلام. وامرؤ القيس هو كما هو معروف في قوته في الشعر، فهذا بيت من أبياته التي ذكرت في ديوانه. الشاهد: تيممت العين بمعنى قصدتها، يعني انتقل من اليمن إلى وهو في طريقه إلى المدينة، فيقف في ذلك المكان فيستظل به ويشرب من ذلك المكان الذي علاه الطحلب. وأما بالنسبة للتيمم فإن الله سبحانه وتعالى قد بينه في كتابه العزيز، ولذلك نقول إن التيمم مشروع أو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن دليل مشروعية التيمم ما أولا من كتاب الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وحديث عمار، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ستمر بنا إن شاء الله أثناء دراستنا لكتاب التيمم، مما سيذكره المؤلف وما سنضيفه مما تدعو الحاجة إلى ذكره. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن التيمم ثابت ومشروع من حيث الجملة. لماذا قلنا قيدنا من حيث الجملة؟ لأنه من حيث التفصيل يختلفون فيه. فمثلا عند بعض العلماء يكفي ضربة واحدة، كما هو مذهب المالكية والحنابلة. وهناك من يقول لا بد من ضربتين وإلى المرفقين كما هو مذهب الحنفية والشافعية. إذن جملة متفقون على أنه مشروع وأنه أيضا ثبت بالكتاب والسنة، لكن عندما ندخل في التفصيل كما رأيتم في الوضوء وفي الغسل وسيأتي أيضا في أحكام الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي المعاملات تجدون كثيرا من المسائل، أكثر المسائل فيها خلاف، المسائل المجمع عليها إنما هي قليلة، لكن مسائل الإجماع موجودة. إذن هو ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وأما من حيث شرعا فهو أن تقصد ماذا صعيدا طيبا فتضرب بيديك عليه، والأفضل أن تكون مفرجة الأصابع فتمسح وجهك وكفيك عند المؤلف، وسنحدد كيف يتم المسح. قال المصنف رحمه الله تعالى: التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض. لعدم هذا ممكن يعني نقبله من المؤلف، لعدم أو ماذا أو مرض، مرض ظاهر، لكن لعدم قد لا يكون الماء معدوما إلا أن يقال بأنه نزل منزلة العاجز منزلة العادم له، لأن الماء قد يكون موجود ولا تستطيع أن تستعمله، كأن يكون الإنسان جريحا، كأن يكون الإنسان مثلا في مكان سجين، كأن يكون في مكان لا يستطيع، يرى الماء في البير ولكنه لا يستطيع أن يصل إليه، يرى الماء قريبا منه ولكن يحول بينه وبين عدو يمتشط له السيف ليقطع رقبته، أو أسد في طريقه أو غير ذلك. إذن هناك عدو يتربص به أو حيوان مفترس فهو لا يستطيع أن يصل إليه مع أنه ينظر إليه نظر العين. إذن ليس شرطا أن يكون معدوما أن يكون عاجزا عن استعماله، أن يكون عاجزا عن استعماله إما ماذا لمرض أو لوجود مانع من الموانع أو لعدم وجوده. ولذلك سترون من شروط التيمم ألا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وأن يسعى في طلبه. وهناك مسائل كثيرة سيذكرها المؤلف، وقد نحتاج إلى إضافات لما يذكره المؤلف. قال: لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني أراد المؤلف أن يذكر في الآية، الآية أول ما بدأت في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن قد تجد الماء ولا تستطيع أن تستخدمه، كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما أجنب فتيمم وصلى بأصحابه فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له على ذلك. إذا خاف الإنسان على نفسه من البرد لأن يكون جريحا، يخشى من الماء وصول الماء إليه، لا غير ذلك من الأسباب، فإنه يستخدم الماء، وربما يستطيع أن يستخدم الماء في بعض أعضائه ولا يستطيع أن يستخدمه في البعض الآخر لوجود جرح وغير ذلك، فيتيمم عما لم يستطع أن يستخدم الماء له. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: وروى عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. هو اجتهد، يعني هو أجنب، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة له، يعني أرسله في أمر من الأمور، الرسول لا يرسلهم إلا في أمر هام، وهو في رحلته تلك أجنب، أصابته جنابة، يعني احتلم، فلما أصابته الجنابة بحث عن الماء فلم يجد، فاجتهد رضي الله تعالى عنه فرأى أن يستخدم التراب، ولكنه أصاب في استخدام التراب لا في طريقته، فأخذ يتمرغ كما تتمرغ الدابة يتقلب في التراب، لأن الغسل إنما يحتاج لتعميم البدن. وكان عمر رضي الله عنه أيضا معه في تلك، لأنه لما ذكر لعمر نسي عمر، فأخيرا قال: نوليك كما توليت، كما هو معروف، لأنه ذكر ذلك لعمر وقال: أتذكر كذا وكذا؟ فكأن عمر نسي، فلما أصر عمار قال نوليك ما توليت ما دمت تذكر ذلك. وعمر ينسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر نسي، فهذا هو شأن الإنسان. ولذلك لا ينبغي أن يؤاخذ الإنسان بأنه نسي. إذن هذا دليل على، فلما جاء إلى رسول الله قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما، وراه ضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. إذن بين له بأن الأمر يسير. إذن هذا الذي لا يختلف فيه الغسل، لا يختلف فيه الحدث الأكبر على الأصغر، تضرب بيديك، فما يرف فما يستباح به الحدث الأصغر يستباح به كذلك أيضا ما يتعلق بالحدث الأكبر. فالتيمم طريقته واحدة، لكن العلماء مختلفون في الطريقة كما سيأتي ننبه عليه، لأن المؤلف لا يعرض للمذاهب الأخرى. قال فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وانظروا أيضا أيها الإخوة إلى كيف كان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر أجنب فتيمم فصلى بأصحابه، فيوجه للرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا فيجيبه، ويذكر أيضا دليله فيبتسم. وهذا أيضا يتمرغ كما تتمرغ الدابة، لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤاخذه لأنه اجتهد في الحكم وبذل، ما هو الاجتهاد؟ هو بذل غاية الإنسان وجهده. اجتهد فظن بأن التيمم كالغسل تماما، فتقلب في التراب، لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤاخذه بذلك، ولم يقل له لماذا هذا الفهم ونحو ذلك. علم بأنه اجتهد، ولكن بين له الطريق السوي والمنهج الرشيد الذي ينبغي أن يفعله. وكذلك قصة الذي بال في المسجد، لما أنكر عليه الصحابة قال لا تزرموه وتركه، ثم بعد ذلك أمر بذنوب مما فصب عليه، فترك ذلك أثرا في نفس ماذا؟ ذلك الأعرابي. وكذلك الذي جاء يستأذن الزنا، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بخلق كريم، مما جعل الناس يتسابقون إلى دين الله، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم ينفذ إلى قلوبهم فيستقر في أفئدتهم. إذن هذا هو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يفعله كل مسلم، لا يكون فظا غليظا، وإنما يكون ماذا؟ رحيما، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين للخبر. إذن كيف هذا هو ماذا مذهب الحنابلة وكذلك المالكية في معرفة، ولكن الحنفية والشافعية يخالفون، يقولون لا بد من ضربتين. الأحاديث التي وردت في ضربة واحدة صحيحة، بعضها في الصحيحين. الأحاديث التي جاءت بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فيها كلام للعلماء، ولذلك تكلم عنها العلماء سابقا كالإمام أحمد وضعفوها، وآخر من تكلم عنها الشيخ الألباني، فإنه تتبع طرقها جميعا وقال كلها لا تخلو من علة، لكن التي ثبتت هي الأحاديث التي فيها ضربة واحدة. ومع ذلك قال حتى الحنابلة لو أنه ضرب ضربتين فله ذلك، ولو ضرب واحدة ولم يستوعب التراب الجميع فإنه يضرب ضربة أخرى. لكن ما الطريقة؟ هو يضرب بيديه، الأكمل أن يضرب بيديه مفرجته الأصابع، ولو لم يفرج لجاز. يضرب بماذا؟ بيديه هكذا، ثم بعد ذلك هل ينفخهما؟ في رواية حديث عمار أن رسول نفخهما، ولو لم ينفخ فله ذلك، والنفخ لتخفيف التراب. ثم بعد ذلك يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، يعمم وجهه، خلافا لمن قال يمسح بعض وجهه كما هو رأي لبعض العلماء غير الأئمة الأربعة، قياسا على ماذا؟ مسح الرأس. ثم بعد ذلك يأتي إلى ماذا؟ فيمسح الكفين من الظاهر بماذا؟ بباطن الكفين، يمسح خارج اليد من الرسغ ويمر عليها هكذا وهكذا. هذا هو التيمم، يضرب بيديه على الصعيد الطيب، ما هو الصعيد الطيب؟ ابن عباس رضي الله عنهما فسره بتراب الحرث، يعني التراب الطيب أولا أن يكون طاهرا، وأن يكون كتراب الحرث بمعنى أن يكون طاهرا وأن يكون له غبار وأن يعلق باليد. لكن من العلماء من أجاز غير التراب، هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، لكن الحنفية والمالكية يقولون يجوز أن يتيمم بكل ما كان من جسم الأرض، النورة الجص مثلا، النورة هذه التي تطلى بها بعض الجدر، وكذلك أيضا الزرنيخ وهو نوع من الحجارة التي تكون لها ألوان، وكذلك أيضا غيره. وبعض العلماء قال حتى الرمل، ولكن الرمل أيها الإخوة إذا وجد عليه تراب أو غبار فإنه يصلح. كذلك أيضا اللبد، يعني لو وجدت صوفا أو قطنا وضربت وعليه تراب فإنه يكفيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى جدار فضرب بيديه فتيمم. قال: والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين للخبر. إلى الكوعين لا إلى المرفقين، لكن لو مسح إلى المرفقين فهو أيضا جائز حتى عند الذين قالوا إلى الكوع. قال: ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومن أين تقطع؟ من الرأس. إذن هذا هو موضعها. قالوا: وإنما جاء ذكر إلى المرفقين بالنسبة للوضوء، وأيديكم إلى المرافق. فاليد إذا أطلقت إنما هي إلى الرسقين، يعني إلى الكعبين. وهذا ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى: وأيديكم، فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قالوا إلى هذا الموضع. وكذلك أيضا الحال بالنسبة للسارق، فإن السارق تقطع يده من هذا المكان. قال: بدليل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر. وهذا أيضا من التيسير، يعني العلماء قالوا بذلك لأنه جاء تحديث عن رسول الله ولا حديث فيها كلام، فقال العلماء يعمل بها. ثم هذا زيادة، يعني ليس نقصا، فلو مسح يعني ضرب ضربتين كما هو معلوم، كما هو مذهب الحنفية والشافعية، والشافعية تشددون في ذلك، وأنه لو لم يضرب ضربتين لما صح تيممه، فخذ ذلك خروجا من الخلاف. قال: ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما. يعني يكون هذا أشمل وأعم، والقصد من ذلك هو وصول التراب إلى ذلك الموضع. قال: وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزأه ويمسح جميعا. صعيدا زلق، قالوا صعيدا زلق في تفسير ذلك يعني أملس. نعم. قال: ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق، مثل باطن الفم والأنف. انتبهوا، مثل ما لم يشق، مثل باطن ماذا؟ الآن ربما يفهم البعض أن باطن الأنف والفم أنه يعني مما لا يشق، لا، هذا تفسير لما يشق. تعيد العبارة. قال: ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه، ما يجب غسله، ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق، مثل باطن الفم والأنف. مما لا يشق، فالذي يشق غسل باطن ماذا؟ الأنف والفم، وكذلك أيضا ما تحت الشعر. قال: مثل باطن الفم والأنف وما تحت الشعور الخفيفة، لقول الله تعالى. لماذا الشعور الخفيفة؟ لأن الشعور الخفيفة لا تصف البشرة، فيكفي أن تمسح فيصلها التراب، لكن لو كانت كثيفة هي التي كالحال بالنسبة للوضوء. فنرجع إلى قضية هل يخلل أو لا يخلل، لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم. وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، لأن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه. باطن الأصابع كما ذكرت لكم هذه، لماذا لا يمسح في اليد كامل؟ لأنه لو مسح بها كلها ذهب الذي يمسح على راحته، فلا يبقى شيء. لماذا؟ لظاهر ماذا؟ الكف، لظاهر اليد. لكنه يمسح الأصابع هكذا ثم يأتي هكذا. قال: أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه بباطل راحتيه، وإن مسح بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. قال: فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمين، ثم يمرهما إلى المرفقين، ثم يدير بطن كفه كما تفعل في الوضوء. فإن بعض الناس يظن أنه إذا غسل كفيه لا يحتاج في الوضوء إلى أن يغسلهما فيبدأ من هنا، وهذا خطأ. يعني عندما تغسل كفيك في الوضوء بدءا فهذا سنة، لكن غسل اليد كاملة إنما هو فرض. فعليك ماذا؟ أن تبدأ فتأخذ الماء فتغسلها، تبدأ من أعلى الأصابع فتمرها، ولك أيضا إذا كان الماء ينزل عليك أن تنكسها هكذا. ولو فعلت هذا وهذا كله جائز. بالنسبة لليدين ننتبه، ليس المراد، أن يظن البعض، يعني بعضهم يسأل يقول: أنا غسلتها عندما بدأت في الوضوء فلا حاجة، أنا أبدأ من ماذا؟ من تحت الرسغ. لا، لابد أن تبدأ من أطراف الأصابع حتى تدخل المرفق. قال: ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه. قال: وإن يممه غيره جاز. يعني إن يممه غيره، يعني بمعنى ضرب له في التراب، جاز، كالحال بالنسبة للوضوء لو وضأه غيره، يعني يأخذ يمسك يديه لا يستطيع أن يفعل فيضرب بها على الأرض، أو ربما هو يضرب ولا يستطيع، يداه لا تتحركان، فهو يقوم بالتيمم عنه وينوب عنه. قال: وإن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه. قال: وإن أثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز. انظر إلى دقة الفقه رحمه الله، صلى الله على محمد، نقف عنده.